مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا ابن أبي نجيح قال سألت طاووسا عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فقال ليطعم قبضة من طعام، قال فلقيت مجاهدا فسألته وذكرت له قول طاووس فقال رحم الله أبا عبد الرحمن، أما بلغه قول سعد بن مالك؟ قال رمينا الجمار أو الجمرة في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال رميت بست، ومنا من قال رميت بسبع، ومنا من قال رميت بثمان، ومنا من قال رميت بتسع، فلم يروا بذلك بأسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض بمكة فقال يا رسول الله قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، فادعوا الله أن يشفيني. قال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي وارث إلا ابنه، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال أفأوصي بثلثيه؟ قال لا. قال أفأوصي بنصفه؟ قال لا. قال أفأوصي بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إن نفقتك من مالك لك صدقة، وإن نفقتك على عيالك لك صدقة، وإن نفقتك على أهلك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بعيش أو قال بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد حدثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم له خارجا من المدينة، فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فلما أتاه قال يا أبت أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال أسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن يعني بن معمر قال حدث عامر بن سعد عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة أن سعدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي. قال فليح وأظنه قال وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. فقال عمر انظر يا عامر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أشهد ما كذبت على سعد وما كذب سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد غلاما يخبط شجرا أو يقطعه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح أملاه علينا ببغداد حدثنا محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حميد حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سمع عبد الرحمن بن حسين يحدث أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، ويكون الماشي فيها خيرا من الساعي. قال: وأراه قال: والمضطجع فيها خير من القاعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ابن أخ لسعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني ناجية: أنا منهم وهم مني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وذكر الحديث بقصة فيه، فقال ابن أخي سعد بن مالك: قد ذكروا بني ناجية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هم حي مني، ولم يذكر فيه سعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن مهدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن سعد فذكر مثله، ووافقه أبو سعيد على عامر بن سعد كما قال الخزاعي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين: لا بأس بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني مالك يعني بن أنس عن سالم أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت أبي يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي من الناس يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكر قال: فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: فقال أبو بكر: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهيب عن أبي واقد الليثي عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ثمن المجن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حميد المدني حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى، إنها أيام أكل وشرب، فلا صوم فيها، يعني أيام التشريق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أبي إسحاق ابن سالم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: ما بين لابتي المدينة حرام، قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة، اللهم اجعل البركة فيها بركتين، وبارك لهم في صاعهم ومدهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. قال سعد: وكنت تركت أخي عميرا يتوضأ. قال: فقلت: هو عمير. قال: فجاء عبد الله بن سلام فأكلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت أبا النضر يحدث عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص حديثا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء على الخفين أنه لا بأس به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، فجاءه مواليه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه أعطيتكم. وقال عفان مرة: إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين أنه حدث عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها، قال: فيقال له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ فيقول: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي لا ينام حتى يوتر حازم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد حدثني والدي محمد عن أبيه سعد قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء مرتين؟ قال: لا، وما ذاك؟ قال: قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان: ما فعلت؟ قال سعد: قلت: بلى. قال: حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى، وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا، أبو إسحاق؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: فمه؟ قال: قلت لا والله، إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها أن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقول: تخلفني مع الخوالف. فقال: أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد حدثني أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تعجز أمتي عند ربي أن يؤخرها نصف يوم. وسألت راشدا: هل بلغك ماذا النصف يوم؟ قال: 500 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو ألا يعجز أمتي عند ربي أن يؤخرهم نصف يوم. فقيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن معاذ التيمي قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتان لا يصلى بعدهما، الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه يونس حدثنا إبراهيم عن أبيه عن رجل من بني تيم يقال له معاذ عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده قال سعد إبراهيم بن عبد الرحمن قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن قمن يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن. ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قال عبد الله يعني ابن أحمد بن حنبل قال أبي وقال يعقوب ما أحصي ما سمعته يقول حدثنا صالح عن ابن شهاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني محمد بن أبي سفيان بن جارية أن يوسف بن الحكم أبا الحجاج أخبره أن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد هوان قريش أهانه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد بن أوس قال حدثتني عائشة بنت سعد قالت قال سعد اشتكيت شكوى لي بمكة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني قال قلت يا رسول الله إني قد تركت مالا وليس لي إلا ابنة واحدة أفأوصي بثلثي مالي وأترك لها الثلث؟ قال لا. قال أفأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال لا. قال أفأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير ثلاث مرار. قال فوضع يده على جبهته فمسح وجهي وصدري وبطني وقال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته فما زلت يخيل إلي بأني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أن سعدا سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج فقال إنه لذو المعارج ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال وكيع يعني يستغني به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن أسامة قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة أخبره، قال أبي، وقال يحيى يعني القطان ابن لبيبة أيضا، إلا أنه قال عن أسامة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض، فقال يا رسول الله ألا أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كبير أو كثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم قال سفيان عن عامر بن سعد وقال مسعر عن بعض آل سعد عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض بمكة، فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فبالشطر؟ قال لا. قلت فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كبير أو كثير. إنك أن تدع وارثك غنيا خير من أن تدعه فقيرا يتكفف الناس، وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى في اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال ولم تكن له يومئذ إلا ابنه، فذكر سعد الهجرة، فقال يرحم الله ابن عفراء، ولعل الله أن يرفعك حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق قال سمعت أبا عباية عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحوا من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد قال أبو سعيد قال حدثنا إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سعيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، وعن يساره حتى يرى بياض خده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بمكة وهو مريض فقال إنه ليس لي إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فأوصي بنصفه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فأوصي بثلثه قال الثلث والثلث كبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي غلاب عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فذكر مثله وقال عبد الصمد كثير يعني والثلث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله سعد بن عفراء يرحم الله سعد بن عفراء ولم يكن له إلا ابنة واحدة فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كبير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ولعل الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن سعد قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قلت لسعد بن مالك إني أريد أن أسألك عن حديث وأنا أهابك أن أسألك عنه فقال لا تفعل يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه ولا تهبني. قال فقلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حين خلفه بالمدينة في غزوة تبوك فقال سعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا بالمدينة في غزوة تبوك فقال يا رسول الله أتخلفني في الخالفة في النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى قال بلى يا رسول الله قال فأدبر علي مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع وقد قال حماد فرجع علي مسرعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثني عكرمة بن خالد حدثني يحيى بن سعد عن أبيه قال ذكر الطاعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجز أصيب به من كان قبلكم فإذا كان بأرض فلا تدخلوها وإن كان بها وأنتم بها فلا تخرجوا منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن سعد بن مالك قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان رقيق الدين ابتلي على حسب ذاك، وإن كان صلب الدين ابتلي على حسب ذاك. قال فما تزال البلايا بالرجل حتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال سعد بن مالك جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عبد الله مولى جهينة قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا ومن يطيق ذلك؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له وتمحى عنه 1000 سيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر تسور حصن الطائف في ناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى إلى أب غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس بن أبي حازم قال قال سعد لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سبعة وما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما يخالطه شيء ثم أصبحت بنو أسد يعزروني على الإسلام لقد خسرت إذن وضل سعي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم حدثني أبو عثمان النهدي قال سمعت ابن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا محمد بن أبي حميد أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد قم فأذن بمنى إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال سعد في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/3 أتاني يعودني قال فقال لي أوصيت قال قلت نعم جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل قال لا تفعل قلت إن ورثتي أغنياء قلت 2/3 قال لا قلت فالشطر قال لا قلت 1/3 قال 1/3 والثلث كثير. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سويد بن عمرو حدثنا أبان حدثنا يحيى عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هامة ولا عدوى ولا طيرة إن يكف في المرأة والفرس والدار. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك قال أبي وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال قال سعد وقال مرة سمعت سعدا يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم إنه من ادعى أبا غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فلقيت أبا بكرة فحدثته فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن قتادة عن يونس ابن جبير عن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريح خير له من أن يمتلئ شعرا. قال حجاج سمعت يونس بن جبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه حسن حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عمر بن سعد بن مالك عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الطاعون إذا وقع بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم بها فلا تفروا منه. قال شعبة وحدثني هشام أبو بكر أنه عكرمة بن خالد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن زيد قال سمعت سعيد بن المسيب قال قلت لسعد بن مالك إنك إنسان فيك حدة وأنا أريد أن أسألك، فقال ما هو؟ قال قلت حديث علي. قال فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال رضيت رضيت، ثم قال بلى بلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عون عن جابر بن سمرة وبهز وعفان قال حدثنا شعبة أخبرني أبو عون قال بهز قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة، قال أما أنا فأمد من الأوليين وأحذف من الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر ذاك الظن بك أو ظني بك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا فطر عن عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الرقيم الكناني قال خرجنا إلى المدينة زمن الجمل فلقينا سعد بن مالك بها، فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا ليث وأبو النضر حدثنا ليث حدثني عبد الله بن أبي مليكة القرشي ثم التيمي عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله بعد صلاة العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص قال أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز ذلك له لاختصينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا مالك بن أنس حدثني عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال أليس ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا بلى فكرهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه وناجى ربه عز وجل طويلا. قال سألت ربي عز وجل ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى ويحيى بن سعيد قال يحيى حدثني رجل كنت أسميه فنسيت اسمه عن عمر بن سعد قال كانت لي حاجة إلى أبي سعد قال وحدثنا أبو حيان عن مجمع قال كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة فقدم بين يدي حاجته كلاما مما يحدث الناس يوصلون لم يكن يسمعه فلما فرغ قال يا بني قد فرغت من كلامك قال نعم قال ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا لا يحسن يصلي قال فسأله عمر فقال إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد حدثنا سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر المسلمين في المسلمين جرما رجلا سأل عن شيء ونقر عنه حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم من أجل مسألته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن سعد أو غيره أن سعد بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يهن قريشا يهنه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا. فقال سعد يا نبي الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. حتى أعادها سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم فلا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفيت على الموت. فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قلت بشطر مالي؟ قال لا. قلت فثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تتخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مات بمكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال فأخبرني سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أحله لاختصينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر عن سعد بن مالك عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي إلا وصف الدجال لأمته ولأصفنه صفه لم يصفها أحد كان قبلي إنه أعور وإن الله عز وجل ليس بأعور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا سليم بن حيان حدثنا عكرمة بن خالد قال عفان حدثني عن يحيى بن سعد عن سعد أن الطاعون ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه رجز أصيب به من كان قبلكم فإذا كان بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم بأرض وهو بها فلا تخرجوا منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال حدث عامر بن سعد عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة أن سعدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة حين يصبح لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي. قال فليح وأظنه قد قال وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. قال فقال عمر يا عامر انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عامر والله ما كذبت على سعد وما كذب سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن زيد الأسلمي عن المطلب عن عمر بن سعد عن أبيه أنه قال: جاءه ابنه عامر فقال: أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله، حتى أعطى سيفا إن ضربت به مؤمنا نبى عنه، وإن ضربت به كافرا قتله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب الغني الخفي التقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض لم أرهما قبل ولا بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار عن عمر بن سعد عن أبيه سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبت للمسلم إذا أصابه خير حمد الله وشكر، وإذا أصابته مصيبة احتسب وصبر. المسلم يؤجر في كل شيء، حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وعلي بن زيد بن جدعان قال: حدثنا ابن المسيب حدثني ابن لسعد بن مالك حديثا عن أبيه قال: فدخلت على سعد فقلت حديثا حدثته عنك حين استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة. قال: فغضب فقال: من حدثك به؟ فكرهت أن أخبره أنه ابنه حدثنيه فيغضب عليه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج في غزوة تبوك استخلف عليا على المدينة، فقال علي: يا رسول الله، ما كنت أحب أن تخرج وجها إلا وأنا معك. فقال: أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك يعني بن أنس حدثنا أبو النضر عن عامر بن سعد قال: سمعت أبي يقول: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون. حدثنا عبد الله بن وهب حدثني مخرمة عن أبيه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة، ثم توفي، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر، فقال: ألم يكن يصلي؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، فكان لا بأس به، فقال: ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته؟ ثم قال عند ذلك: إنما مثل الصلاة كمثل نهر جار بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون يبقي ذلك من درنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: قدمت المدينة فبلغنا أن الطاعون وقع بالكوفة. قال: فقلت: من يروي هذا الحديث؟ فقيل: عامر بن سعد. قال: وكان غائبا، فلقيت إبراهيم بن سعد فحدثني أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها. قال: قلت: أنت سمعت أسامة؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم كفر وسبابه فسق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال: قال يا رسول الله، قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. قال: إن هذا السيف ليس لك ولا لي، ضعه. قال: فوضعته ثم رجعت. قلت: عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لم يبل بلائي. قال: إذا رجل يدعوني من ورائي. قال: قلت: قد أنزل في شيء. قال: كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. حدثنا عبد الله قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثني عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثني يحيى بن سعيد الأموي قال أبو عبد الرحمن: وحدثني سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا المجالد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمنا. فأوثق لهم فأسلموا. قال: فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب ولا نكون مئة، وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا، فلجأنا إلى جهينة فمنعونا وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا: إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام. فقال بعضنا لبعض: ما ترون؟ فقال بعضنا: نأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فنخبره. وقال قوم: لا، بل نقيمها هنا. وقلت أنا في أناس معي: لا، بل نأتي عير قريش فنقتطعها. فانطلقنا إلى العير، وكان الفيء إذ ذاك، من أخذ شيئا فهو له. فانطلقنا إلى العير، وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقام غضبان محمر الوجه، فقال: أذهبتم من عندي جميعا وجئتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة، لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم، أصبركم على الجوع والعطش. فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكان أول أمير أمر في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير وعبد الصمد حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة ابن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم، ثم تقاتلون فارس فيفتحها الله لكم، ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله لكم، ثم تقاتلون الدجال فيفتحه الله لكم. قال: فقال جابر: لا يخرج الدجال حتى يفتتح الروم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تغزون جزيرة العرب فيفتح الله لكم، وتغزون فارس فيفتحها الله لكم، وتغزون الروم فيفتحها الله لكم، وتغزون الدجال فيفتح الله لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواق من الزروع وما سعد بالماء مما حول النبت فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق ويعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد قال يعقوب بن أبي عتيق عن عامر بن سعد حدثه عن أبيه سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سئل سعد عن البيضاء بالسلت فكرهه وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر فقال ينقص إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرضت بمكة عام الفتح مرضا شديدا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني قلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ وقال سفيان مرة أتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كبير. إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قيل لسفيان غير أنه لا نبي بعدي؟ قال قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الملك سمعه من جابر بن سمرة شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا إنه لا يحسن يصلي. قال الأعاريب والله ما آلوا بهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فسمعت عمر يقول كذلك الظن بك يا أبا إسحاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو سمعت ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس سمعت عمر يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتكم الله الذي تقوم به السماء والأرض، وقال مرة الذي بإذنه تقوم، أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا اللهم نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن العلاء عن ابن أبي العباس عن أبي الطفيل عن بكر بن قرواش عن سعد قيل لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال شيطان الردهة يحتدره، يعني رجلا من بجيلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش قال سئل سعد عن بيع سلت بشعير أو شيء من هذا، فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تمر برطب، فقال تنقص الرطبة إذا يبست؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا يقول سمعت أذناي ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فلقيت أبا بكرة فحدثته فقال وأنا سمعت أذناي ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن أبي وقاص عن الطيارة فانتهرني وقال من حدثك؟ فكرهت أن أحدثه من حدثني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام، إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم أخبرنا هشام الدستوائي عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد قال قال سعد يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل حتى يبتلى العبد على قدر دينه ذاك، فإن كان صلب الدين ابتلي على قدر ذاك، وقال مرة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر ذاك، وقال مرة على حسب دينه، قال فما تبرح البلايا عن العبد حتى يمشي في الأرض، يعني وما إن عليه من خطيئة. قال أبي وقال مرة عن سعد قال قلت يا رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاطرحه في القبض، قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سيفك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا لا يحسن يصلي، فذكر ذلك عمر له فقال أما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كنت أصلي بهم أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نبيه حدثني أبو عبد الله القراض قال سمعت سعد بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أهل المدينة بدهم أو بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة عن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد قال أخبرني محمد بن عمرو بن عثمان أن محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة أخبره فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى الجهني حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 5 قال هؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد الأنصاري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعدا يقول جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن موسى يعني الجهني حدثني مصعب بن سعد حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال رجل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة تكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. قال أبي وقال ابن نمير أيضا أو يحط ويعلى أيضا أو يحط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا محمد بن عمرو حدثني مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث عن الحكم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. حدثنا عبد الله قال قال أبي حدثناه قتيبة قال عن الحكيم بن عبد الله بن قيس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل حدثنا قيس قال سمعت سعد بن مالك يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد يعزروني على الدين لقد خبت إذن وضل عملي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال أنزلت في أبي 4 آيات قال قال أبي أصبت سيفا قلت يا رسول الله نفلنيه قال ضعه قلت يا رسول الله نفلنيه أجعل كمن لا غناء له قال ضعه من حيث أخذته فنزلت يسألونك عن الأنفال قال وهي في قراءة ابن مسعود كذلك قل الأنفال. وقالت أمي: أليس الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد. فكانت لا تأكل حتى يشجر فمها بعصا فيصبون فيه الشراب. قال شعبة: وأراه قال: والطعام. فأنزلت: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وقرأ حتى بلغ: بما كنتم تعملون. ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ فنهاني. قلت: النصف. قال: لا. قلت: الثلث. فسكت، فأخذ الناس به. وصنع رجل من الأنصار طعاما فأكلوا وشربوا وانتشوا من الخمر، وذاك قبل أن تحرم. فاجتمعنا عنده فتفاخروا، وقالت الأنصار: الأنصار خير. وقالت المهاجرون: المهاجرون خير. فأهوى له رجل بلحي جزور ففزر أنفه، فكان أنف سعد مفزورا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا سليمان يعني التيمي حدثني غنيم قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال: فعلناها، وهذا كافر بالعرش، يعني معاوية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: صليت مع سعد فقلت بيدي هكذا، ووصف يحيى التطبيق فضرب بيدي وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نرفع إلى الركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هاشم عن عائشة بنت سعد عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي حدثنا هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد فذكر الحديث مثله. قال عبد الله: وقال أبي حدثناه أبو بدر عن هاشم عن عامر بن سعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن عثمان يعني ابن حكيم أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير عن عثمان قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث العبدي عن عمر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة احتسب وصبر. المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال كنت إذا ركعت وضعت يدي بين ركبتي، قال فرآني أبي سعد بن مالك فنهاني وقال إنا كنا نفعله فنهينا عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وبقية من عذاب عذب به قوم قبلكم، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور والله عز وجل ليس بأعور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رهط فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم، قال سعد فقلت يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فردد عليه سعد ذلك ثلاثا مؤمنا، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعطي الرجل العطاء لغيره أحب إلي منه تخوفا أن يكبه الله على وجهه في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قال أبو نعيم لقيت سفيان بمكة فأول من سألني عنه قال كيف شجاع يعني أبا بدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إبراهيم بن سعد وهاشم بن القاسم حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال هاشم في حديثه قال حدثني صالح بن كيسان وقال يزيد عن صالح عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن سعد عن أبيه قال دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه رافعات أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر انقمعنا وسكتن، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إنك أفظ من رسول الله وأغلظ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك قال كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع وبما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأذن لنا أو رخص بأن نكريها بالذهب والورق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة قال زياد بن مخراق أخبرني قال سمعت قيس بن عباية يحدث عن مولى لسعد قال أبي وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق قال سمعت قيس بن عباية القيسي يحدث عن مولى لسعد بن أبي وقاص عن ابن لسعد أنه كان يصلي فكان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الجنة وأسألك من نعيمها وبهجتها ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها ومن كذا ومن كذا. قال فسكت عنه سعد فلما صلى قال له سعد تعوذت من شر عظيم وسألت نعيما عظيما أو قال طويلا. شعبة شك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال شعبة لا أدري قوله أدعوا ربكم تضرعا وخفية هذا من قول سعد أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له سعد قل اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سفيان بن العلاء ابن جارية عن يوسف بن الحكم أبي الحجاج عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهان قريشا أهانه الله عز وجل. قال أبي وحدثنا أبو كامل مرة أخرى حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سفيان بن العلاء ابن جارية عن محمد بن سعد عن أبيه سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد هوان قريش أهانه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له فيه لاختصينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت باللات والعزى فقال أصحابي قد قلت هجرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن العهد كان قريبا وإني حلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده ثلاثة ثم انفث عن يسارك ثلاثة وتعوذ ولا تعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن مؤمل بن إسماعيل وعفان المعنى قال حدثنا حماد حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فأكل ففضل منه فضله فقال يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. قال سعد وقد كنت تركت أخي عمير بن أبي وقاص يتهيأ لأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فطمعت أن يكونه فجاء عبد الله بن سلام فأكلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا عاصم فذكر معناه إلا أنه قال فمررت بعويمر بن مالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة يعني بن زيد حدثنا أبو عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك وإني عبدك ورسولك وإن إبراهيم سألك لأهل مكة وإني لأسألك لأهل المدينة كما سألك إبراهيم لأهل مكة ومثله معه إن المدينة مشبكة بالملائكة على كل نقب منها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد عن أبيه سعد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول الشهر هكذا وهكذا ثم نقص إصبعه في الثالثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا عشر وعشر وتسع مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الطالقاني حدثنا ابن المبارك عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تسعا وعشرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن زيد بن أسلم عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حسن عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر يعني بن حفص فذكر قصة قال سعد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني بن حازم عن عمه جرير يعني بن زيد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فثلثيه قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كبير أحدكم يدع أهله بخير خير له من أن يدعهم عالة على أيدي الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الله يعني بن حبيب بن أبي ثابت عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن سعد قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خلف عليا فقال له أتخلفني فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا قال في مرضه إذا أنا مت فالحدوا لي لحدا واصنعوا مثل ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي أخبرنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد بن مالك قال طفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من طاف سبعة ومنا من طاف ثمانية ومنا من طاف أكثر من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني أبو صخر قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد وسمعته أنا من هارون أن أبا حازم حدثه عن ابن لسعد بن أبي وقاص قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي عبد الله القراض عن سعد بن أبي وقاص قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم حرمه لا يقطع عضاهها ولا يقتل صيدها ولا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ولا يريدهم أحد بسوء إلا أذابه الله ذوب الرصاص في النار أو ذوب الملح في الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم بن بهدلة حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه فقال علي يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثني محمد بن طلحة التيمي من أهل المدينة، حدثني أبو سهيل نافع بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير ويعلى قال: حدثنا موسى يعني الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني كلاما أقوله. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي عز وجل، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال ابن نمير: قال موسى: أما عافني فأنا أتوهم وما أدري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا موسى عن مصعب بن سعد حدثني أبي قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قال: فسأله سائل من جلسائه: يا نبي الله، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا موسى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا يا رسول الله كل يوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: أنزلت في 4 آيات يوم بدر، أصبت سيفا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نفلنيه. فقال: ضعه. ثم قام فقال: يا رسول الله نفلنيه. فقال: ضعه. ثم قام فقال: يا رسول الله نفلنيه، أجعل كمن لا غناء له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. قال: وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر حتى انتشينا. قال: فتفاخرت الأنصار وقريش، فقالت الأنصار: نحن أفضل منكم، وقالت قريش: نحن أفضل منكم. فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور فضرب به أنف سعد ففزره. قال: فكان أنف سعد مفزورا. قال: فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: وقالت أم سعد: أليس الله قد أمرهم بالبر؟ فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر بمحمد. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها. قال: فنزلت هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد وهو مريض يعوده، فقال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبثلثيه؟ فقال: لا. قال: فبثلثه؟ قال: فسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سويد بن عمرو الكلبي حدثنا أبان حدثنا يحيى عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ارمح، فداك أبي وأمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن عبيد البهراني عن محمد بن سعد قال: وكان يتوضأ بالزاوية، فخرج علينا ذات يوم من البراز فتوضأ ومسح على خفيه، فتعجبنا وقلنا: ما هذا؟ قال: حدثني أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت سعد بن مالك يقول: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد يعزروني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم الخندق ورجل يتترس جعل يقول بالترس هكذا، فوضعه فوق أنفه ثم يقول هكذا يسفله بعد، قال: فأهويت إلى كنانتي فأخرجت منها سهما مدما فوضعته في كبد القوس، فلما قال هكذا يسفل الترس رميت، فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس، قال: وسقط، فقال برجله، فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم أحسبه، قال: حتى بدت نواجذه. قال: قلت: لما؟ قال: لفعل الرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بهذا الدعاء ويحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى وأبو سعيد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أبو سعيد قال: حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه حلف باللات والعزى، فقال له أصحابه قد قلت هجرا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العهد كان حديثا وإني حلفت باللات والعزى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا، وادفل عن شمالك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة أن سعد بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود سليمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حدثنا ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جوار قد علت أصواتهن على صوته فأذن له فبادرنا فذهبن، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قال قد عجبت لجوار كن عندي، فلما سمعنا حسك بادرن فذهبن، فأقبل عليهن فقال أي عدوات أنفسهن، والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنتن أحق أن تهبن مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن عنك يا عمر، فوالله إن لقيك الشيطان بفج قط إلا أخذ فجا غير فجك. آخر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.